Thank you. 跟一步。我这屋瓦拉高米会议的人民跟一步。 وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. كذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. Oh,